再给我们享受。然后我们在里面说有些要这个在其他那里没有这些在那里的我们有的在那里了أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الفضة البخاري الجعفي في كتاب العلم من صحيحه باب حفظ العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. هذا عبد العزيز بن عبد الله قد مر معنا من مشايخ الإمام البخاري، هو الأويسي، ثقة روى له البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في مسند الإمام مالك، بمعنى أنه لم يروي له الإمام النسائي في السنن وإنما روى له في مسند الإمام مالك. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب إمام دار الهجرة. الإمام مالك وفاته سنة 79 بعد المئة الأولى، روى له أصحاب الكتب ابن شهاب الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشباعه، وفي بعض الروايات لشباعه. في هذه الرواية عند أبي ذر والعصيري بشباعه، وفي سائر الروايات لشباعه، بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. فهذه الترجمة التي أودعها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب العلم باب حفظ العلم، فذكر فيها أثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووجه مناسبة ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذا الأثر لما ترجم له ظاهر، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو من أحفظ الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يسمى راوية الإسلام، فهو من المكثرين من الرواية. وقد مر معنا في المجالس السابقة بيان سبع من الصحابة أكثر من الرواية، أو هم أكثر رواية من غيرهم. من جملتهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فليس هناك من الصحابة روى من الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أنه لم يروي كل الروايات التي سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على نحو ما سيأتي من إيداع الإمام البخاري لأثر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين قال: حفظت وعاءين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما أحدهما فقد بثته، أما الثاني فلو بثته لقطع هذا البلعوم، لقطع هذا البلعوم. وسيأتي معنا هذا الأثر الذي سيريده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. مر معنا في المجلس السابق توجيه قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما قاله عن عبد الله بن عمرو بن العاص غير أنه كان يكتب وكنت لا أكتب. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعتقد أن هذا الصحابي وهو عبد الله بن عمر أكثر رواية منه، لكن في الواقع هو أكثر، وذكرنا الأسباب في ذلك، ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك روى الإمام ابن سعد صاحب الطبقات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي ابن الصحابي أنه كان يترحم على أبي هريرة رضي الله عنه بعد موته، كان كثير الترحم على أبي هريرة. وأبو هريرة وفاته كانت على الصحيح سنة 59 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما ابن عمر فتأخرت وفاته. فكان ابن عمر رضي الله عنه يترحم كثيرا عن أبي هريرة رضي الله عنه. لماذا كان يترحم عنه؟ قال: لأنه كان يحفظ لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا، لا يعرف فضل أهل الفضل إلا ذو الفضل، لأنه حفظ لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان عبد الله بن عمر كثير الترحم على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام البخاري أورد هذا الأثر عن أبي هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. ما معنى أكثر أبو هريرة؟ يعني أكثر من رواية الحديث. إن الناس يقولون، أي يتحدثون، أن أبا هريرة أكثر من رواية الحديث، كما جاء في الرواية الأخرى عند المصنف، أي عند البخاري في كتاب البيوع، ذكر الحديث أكثر من الحديث. يقول أبو هريرة: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. قال ثم يتلو، أي أبو هريرة رضي الله عنه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم. وهذا فيه نهي عن كتمان العلم، ومن كتم علما كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألجمه الله تبارك وتعالى بلجام من النار، فلا يجوز كتم العلم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. الصفق بالأسواق هو التبايع. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كانت تشغلهم التجارة والبيع. وسمي البيع بالصفق لأن الواحد منهم إذا بايع أخيه وتبايع معه ضرب يده بيد أخيه، ومنه الصفقة. وفي قوله إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، هذا لا يفهم منه أن المهاجرين كانت تشغلهم التجارة عن طلب العلم أو عن أداء الواجبات. هذا ما يتصور في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، البتة لمن عرف هذا الجيل العظيم، الجيل الفريد الذي تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر معنا في ما ترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله عز وجل في باب التناوب في العلم، كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومنهم عمر، وما أدراك ما عمر كيف كان يتناوب مع جاره الأنصاري لحضور حلقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومر معنا في غير ما أخر كيف كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يؤثرون طلب العلم على التجارة أو على الدنيا. كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، كان يشغلهم العمل في أموالهم، يشغلهم العمل في أموالهم. قد يقول لماذا باين بين عمل المهاجرين وبين عمل الأنصار؟ كان يشغلهم العمل في أموالهم، والمهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، هذا مال وهذا مال. المقصود بالأنصار هؤلاء يشغلهم العمل في أموالهم أي الأرض. وكان عمل الأنصار، لم تكن هناك تجارة قبل قدوم المهاجرين، وإنما كان عمل الأنصار رضوان الله تعالى عليهم هي الزراعة، هذا هو كان المعروف عند الأنصار قبل قدوم المهاجرين. فلما جاء المهاجرون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتغل المهاجرون بالتجارة واشتغل الأنصار بالزراعة. وجاء في رواية عند الإمام مسلم في صحيحه كان يشغلهم العمل في أرضهم، فهذا تبين هذه الرواية، كان يشغلهم العمل في أموالهم. وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطنه، بشبع بطنه. قال هذا كأن أبا هريرة يبين أن سبب إكثاره من رواية الحديث الآية التي ذكرها سابقا والتي فيها النهي عن كتمان العلم، وكذلك انشغال الصحابة بالتجارة، وهو كان يلزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشبع بطنه. وجاء في رواية عند الإمام البخاري في كتاب البيوع وكنت مسكينا من مساكين الصفة، وكنت مسكينا من مساكين أهل الصفة الذين كانوا يتخذون من مؤخرة المسجد مأوى لهم. قال بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون، أي وأحضر ما لا يحضر باقي الصحابة لاشتغالهم بالسفق في الأسواق، ويحضر ما لا يحضرون من الأحوال. هنا قوله قال ويحضر ويحفظ ما لا يحفظون، يحضر ما لا يحضرون من المجالس والأحوال، ويحفظ ما لا يحفظون من الأقوال، من الأقوال. وهذا الحديث فيه فضل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه حفظ العلم، لأن أبا هريرة حفظ لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه فضل المواظبة على طلب العلم، وفيه إثار العلم على الدنيا، فيه إثار العلم على الدنيا، لأن أبا هريرة آثر العلم وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الاشتغال بأمور الدنيا. كذلك هذا الحديث فيه دليل على جواز التحدث بفضيلة النفس، بفضيلة النفس. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه تحدث عن فضيلة كانت فيه، وهذه الفضيلة أنه كان أحفظ لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يشتغل بأمور الدنيا، فهذا جائز. لكن بقيود ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وقد يستدل بهذا الحديث على جواز الاشتغال بأمور الدنيا كالتجارة وغير ذلك ما لم تشغله على أمور الآخرة، لأن الصحابة كانوا يشتغلون في أراضيهم وفي تجاراتهم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: حدثنا أحمد ابن أبي بكر أبو مصعب، هذا أبو مصعب الزهري، أبو مصعب الزهري هذا تلميذ الإمام مالك ولازم الإمام مالك، وهو أحد رواة الموطأ، وله كذلك متن فقهي في مذهب الإمام مالك عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، صدوق ثقيل روى له أصحاب الكتب. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم، هذا لقبه صندل، ثقة فقيه روى له أصحاب الكتب أو روى له أصحاب الكتب، نعم، عن ابن أبي ذئب، وقد مر معنا عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط. قال: أبسط رداءك. فبسطته قال فغرف بيده، ثم قال: ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده، فما نسيت شيئا بعده. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا، أي أسمع كثير من الأحاديث لكني أنساها، وهذا من طبيعة البشر أنه ينسى. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك. فبسط أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رداءه فضمه، قال: فما نسيت شيئا بعده. وهذا فيه فضيلة ظاهرة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووجه ذلك حرصه على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حرصه على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وطلب العلم. كان بوسعه أن يقول: أنا أحفظ الجزء اليسير وأترك الجزء الآخر لبعض الصحابة ممن كان يحفظ معه وممن كان يكتب، لكن كان الصحابة أحرص الناس على الخير، حتى وصل به الأمر أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أني أحفظ الأحاديث لكن أنسى بعضها. فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا ينسى شيئا، فما نسي بعد مقالته تلك إلا شيئا قليلا، إلا شيئا قليلا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجاب. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر، هذا صدوق تكلم فيه الإمام أحمد من أجل القرآن، من أجل القرآن أي القول بخلق القرآن، رواه البخاري والترمذي وابن ماجه. قال: أخبرنا ابن أبي فديك، وهو محمد بن إسماعيل ابن مسلم، بهذا أو قال غرف بيده، أو قال غرف بيده فيه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل، هذا إسماعيل ابن أبي ويل، وقد مر معنا في غير ما مر، وهو ابن أخت الإمام مالك، كثير الرواية عن خاله، فهو خاله وشيخه، فهو خاله وشيخه. قال حدثني أخي هو عبد الحميد عن ابن ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. يقول أبو هريرة، ووجه مناسبة هذا الحديث أو هذا الأثر عن أبي هريرة لما ترجم له ظاهر، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول في هذا الأثر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيه، والترجمة باب حفظ العلم، ففيه أن الصحابة حفظوا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حفظت أي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما أي الوعاء الأول فبثثته أي نشرته، وهي ما يتعلق بالأحكام والعقائد وغير ذلك. هذا الوعاء الذي تحمله وأخذه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نشره ورواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ما يتعلق بأحاديث الأحكام. وكثيرا ما تقرأ في كتب الأحكام عن أبي هريرة وما يتعلق بالعقائد. أما الوعاء الثاني من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو بثثته أي لو نشرته لقطع هذا البلعوم، وهو مجرى الطعام، بمعنى لو بثثته لقطع رأسي. قال العلماء هذا الوعاء الثاني الذي امتنع أبو هريرة رضي الله عنه عن نشره وبثه هي أحاديث الفتن، والأحاديث التي فيها ذكر أمراء السوء وتعيينهم، كما كان أبو هريرة من غير أن يذكر أنه حديث يقول أعوذ بالله من رأس الستين ومن إمارة الصبيان، هذه كان يقولها أبو هريرة من غير أن يرويها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعوذ بالله من رأس الستين ومن إمارة الصبيان، إشارة إلى يزيد بن معاوية الذي تولى الإمارة، وقد استجاب الله تبارك وتعالى لدعائه، فتوفي أبو هريرة رضي الله عنه سنة 59 قبل السنة 60 التي كان يتعوذ رضي الله تعالى عنه أن يدركها. فالوعاء الأول نشره وبثه، أما الوعاء الثاني قال لو بثته لقطع هذا البلعوم أي لضرب رأسي. قال العلماء هي الأحاديث التي تتعلق بأحاديث الفتن وذكر أمراء السوء وبيان أحوالهم. قد يظهر تعارف ما ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الأثر، قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. الوعاء هو الظرف الذي يجعل فيه الشيء، فقد يفهم من الوعاءين ما كتب فيه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني قال حفظت وعاءين. الوعاء الأول الذي بثه قد يفهم فيه ما حفظه وكتب فيه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام والعقائد، أما الوعاء الثاني الظرف الذي مكتوب فيه أحاديث الفتن وتعيين أمراء السوء فلم يرضه أبو هريرة. قد يظهر التعارض مع هذا الأثر مع الأثر السابق الذي وقفنا عنده في المجلس السابق حينما قال: غير أن عبد الله كان يكتب وكنت لا أكتب، هو يقول عن نفسي كنت لا أكتب، وهاهنا يقول حفظت وعائي. العلماء قالوا ليس فيه تعارض، لأن مقصود بالوعائين ما لو كتبت هذه الأحاديث التي أحفظها لملأت وعائين، وليس مقصودا أنه كتب تلك الأحاديث التي حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يزول التعارض. لو أنه كتبت تلكم الأحاديث التي حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم لملأت هذه الأوعية التي ذكرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا فيه فضيلة كذلك من فضائل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الإمام البخاري: باب الإنصاف للعلماء. باب الإنصاف للعلماء. ولعل وجه مناسبة إراد الإمام البخاري عليه رحمة الله لهذا الباب لما قبله وهو باب حفظ العلم، أن حفظ العلم لا يكون إلا بالجلوس لأهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وأن تزاحم بركبك في حلق الذكر وحلق أهل العلم، وأن ذلك لا يكون إلا بالتأدب مع أهل العلم. ومن جملة هذا الأدب الرفيع هو الإنصاف للعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الإمام البخاري: حدثنا حجاج. هذا الحجاج ابن المنهال السلمي، ثقة روله أصحاب الكتب. قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني علي بن مدرك. هذا علي بن مدرك أبو مدرك، وافقت كنيته اسم أبيه، وافقت كنيته اسم أبيه، هو ابن مدرك أبو مدرك، ثقة روله أصحاب الكتب الستة. عن أبي زرعة عن جرير. هذا أبو زرعة هو ابن الصحابي، ابن الصحابة، وهو فيه من اللطائف الإسنادية في هذا الحديث رواية الابن عن أبيه، رواية الابن عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا الباب وهذه الترجمة باب الإنصاف للعلماء، باب الإنصاف للعلماء، فيه في هذه الترجمة بيان أدب من الأداب التي ينبغي أن يتأدب بها الطالب مع شيخه، الإنصاف والاستماع لما يقوله الشيخ، وأن العلم يحفظ بالإنصاف لأهل العلم. ثم أورد حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له، تأمل هذه العبارة، قال له، الضمير له هاهنا راجع على من؟ على جرير بن عبد الله البجلي. هذه اللفظة له ادعى بعض أهل العلم أنها زائدة، أنها زائدة أي مقحمة، أنها مقحمة. لماذا قالوا أنها، قالوا أنها مقحمة؟ لماذا قالوا أنها مقحمة؟ قالوا أنها مقحمة وزائدة، قالوا لأن جرير بن عبد الله البجلي تأخر إسلامه، لأن جرير بن عبد الله البجلي تأخر إسلامه وأنه لم يسلم رضي الله عنه إلا بعد حجة الوداع، إلا بعد حجة الوداع. فعلى هذا القول كيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ هو قال لم يسلم إلا بعد حجة الوداع، وفي هذا الحديث يقول قال له، أي قال لي، كيف يقول له؟ ولذلك ذهب بعض أهل العلم أنها زائدة. وجزم الإمام ابن عبد البر المالكي أن جرير بن عبد الله البجلي لم يسلم إلا قبل 40 يوما من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل هذه الدعوة صحيحة؟ هل هذه الدعوة صحيحة؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عز وجل يبطل هذه الدعوة، دعوة أن له هذه اللفظة زائدة، بزعم أن جرير ابن عبد الله البجلي لم يسلم إلا بعد حجة الوداع. بما رد هذه الدعوة؟ بالظن والتخمين؟ لا، في رواية أوردها الإمام البخاري في كتاب البيوع أن جرير بن عبد الله البجلي يصرح قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على أن جرير بن عبد الله البجلي أسلم قبل حجة الوداع، قبل حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع، يقال حجة الوداع ويقال حجة الوداع، وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودع الناس، وهي أول حجة النبي صلى الله عليه وسلم وآخر حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. وإلا كما مر معنا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حج قبل البعثة، والخلاف بين العلماء في عدد حجات النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثة، لكن اختلفوا أن حج حجة واحدة أم أنه حج أكثر من حجة، خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قد مر معنا هذا الخلاف في شرح مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين للحافظ عبد الغني المقدسي، واستظهرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما ذكره الحافظ ابن حجر حج أكثر من حجة قبل البعثة، أما بعد البعثة فإنه لم يحج صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحجة والتي سميت بحجة الوداع، لأنه جعل يودع أصحابه ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فسميت هذه الحجة بحجة الوداع. قال له استنصت الناس، استنصت الناس، طلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلب من الناس السكوت، لأنه حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر معنا جمهور غفير جدا من الصحابة، من الرجال والنساء، من الكبار والصغار، أحج معه النبي صلى الله عليه وسلم جميع نسائه التسع صلى الله عليه وآله وسلم. قال استنصت الناس، وهذا وجه مناسبة إرادة الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذا الحديث تحت هذه الترجمة استنصت الناس. لماذا طلب منه الاستنصات أن يسكت له الناس؟ ليبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام، ليبين لهم أحكام دينهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. ما معنى لا ترجع بعدي كفارا؟ أي لا تفعل فعل الكفار. وهذا من الأحاديث التي يستمسك بها الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، في تكفير مرتكب الكبيرة. ولا دلالة في هذا الحديث، ولا دلالة في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى القاتل والمقتول ووصفهما بالأخوين. وفي حديث أبي بكر قد مر معنا في كتاب الإيمان، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول أي في النار. بماذا وصفهما؟ هل هما كفار؟ إذا التقى المسلمان فلم يزل عنهم وصف الإسلام، فلم يزل عنهما وصف الإيمان. فمن عفي له من أخيه شيء فسماه مع أنه قتله أخيه، أنه أخوه، فهذا لا وجه لما استدل به الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة. فقال لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أنقل لكم فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال الحافظ: وقع التفريق بين الإنصات والاستماع، بين الإنصات والاستماع. هناك فرق بين الإنصات والاستماع. في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الحافظ ابن حجر: فالإنصات هو السكوت، وهو يحصل ممن يسمع وممن لا يستمع، كأن يكون مفكرا في أمر آخر، هذا هو الإنصات. والاستماع قد يكون مع السكوت، وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشغل، لا يشغل الناطق عن فهم ما يكون الذي يستمع منه. هذا هو الفرق بين الإنصات والاستماع. وهناك كذلك فرق بين الاستماع والسماع، بين الاستماع والسماع. الاستماع تقول: استمعت للدرس، استمعت للدرس، ألقيت سمعك لتستمع، تقصدت السماع. أما السماع فيأتيك من غير تقصد، كأن يكون الإنسان في بيته ويأتيه الغناء، ويأتيه مزمار الشيطان من خارج الشارع. ما حكم ذلك؟ قال العلماء: حسبه أن يسمع ولا يستمع، حسبه أن يسمع ولا يستمع. بمعنى أن هناك ثمة فرق دقيق بين الاستماع وبين السماع، وبين السماع. ولذلك قال العلماء مثلا في ما يتعلق بالسجود، بسجود التلاوة، بسجود التلاوة، إذا كان قوم اجتمعوا على قراءة القرآن، والقراءة الجماعية غير مشروعة، ومروا على آية فيها سجود، هل يسجد معهم أو لا يسجد؟ ورد عن بعض السلف أن السجود على المستمع لا على السامع، السجود على المستمع الذي كان يلقي ويرعي سمعه لما يقرؤونه، يتتبع، وإن كان خارج هذه الحلقة جالس على السارية لكنه يستمع لما كانوا يقرؤونه من كتاب الله عز وجل. وهذا ما دام اعتزل الحلقة فهو يسمع، لا يتبع، يأتيه هذا من غير قصد منه، فقالوا السجود على المستمع لا على السامع، فلا يسجد. نتم هذا الباب، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي المسندي الثقة ثقف، روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل. هذا نوف البكالي هو تابعي، نوف البكالي التابعي، روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما. يزعم هذا نوف أن موسى ليس موسى بني إسرائيل، يعني ليس موسى الرسول موسى بن عمران، يقول أن صاحب الخضر ليس موسى بن عمران، إنما هو موسى آخر. فقال، أي عبد الله بن عباس: كذب عدو الله. المعنى كذب أي أخطأ، هاهنا على قول لبعض العلماء عدو الله. قالوا أن هذه الكلمة لم يرد حقيقتها عبد الله بن عباس، لم يرد حقيقتها عبد الله بن عباس، وإنما خرجت منه في حال الغضب، لأن هذا التابعي نفى أمر من أمور الدين أو من الأمور من أمور العلم أنه ليس موسى عليه الصلاة والسلام. وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل أنه أراد حقيقة هذا الكلام. الحافظ ابن حجر قال: يحتمل الاحتمال الثاني، لأن عدو الله كلمة قد تطلق على الكافر، كلمة قد تطلق على الكافر. فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيه دليل على المنهج الذي كان يسير عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وهو منهج الصحابة ومنهج العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أن تخطئة الغير إنما تكون بالدليل لا بالظن والتخمين وبالرأي وبالافتراء وغير ذلك. يقول: كذب فلان، أخطأ في ذلك المسألة، من غير أن يذكر دليله على خطأه، من غير أن يذكر هو دليله على خطأه. فانظروا إلى المنهج الذي كان عليه الصحابة. قال: كذب عدو الله، حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم، سئل موسى عليه الصلاة والسلام حينما قام خطيبا في بني إسرائيل أي الناس أعلم، فقال: أنا أعلم، أي أنا أعلم الناس. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. عتب الله عليه هذا الأمر. هذا فيه مسألة قد مرت معنا، أن الأنبياء يقعون في خلاف الأولى، وهل الأنبياء معصومون من الصغائر؟ هذه المسألة قد مرت معنا، أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من الكبائر، وقد تقع منهم بعض الصغائر من غير الإصرار عليها، فموسى عليه الصلاة والسلام قال: أنا أعلم، ولم يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، هو أعلم منك. الخلاف بين أهل العلم، هل الخضر كان أعلم من موسى عليه الصلاة والسلام أم لا؟ هذا خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وهل يتصور أن يكون الواحد أعلم من النبي أو من الرسول؟ هذه المسألة ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والصحيح أن هذا العبد وهو الخضر لم يكن أعلم من موسى عليه الصلاة والسلام، لم يكن أعلم من موسى عليه الصلاة والسلام، إنما كان له بعض العلم ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام. قال ربي وكيف لي به، قال ربي وكيف لي به. وهذا فيه فائدة، استحباب الرحلة في طلب الحديث. والرحلة في طلب الحديث وطلب العلم ليس مقصودة لذاتها، وإنما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا يرحل الطالب إلا بعد أن يحصل علم بلده، إلا بعد تحصيل علم بلده. فإذا حصل علم بلده بعد ذلك له أن يرحل ليستزيد من العلم. فلما علم موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا العابد الذي هو بمجمع البحرين أتاه الله تبارك وتعالى من العلم ما ليس عنده، طلب السبيل، معرفة السبيل إليه. فقيل له احمل حوتا في مكدل فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكدل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكدل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكذلك هنا فائدة، أنه ينبغي للإنسان في السفر والرحلة، لا سيما الرحلة في طلب العلم، أن يصطحب معه الأخيار. انظروا، موسى عليه الصلاة والسلام أخذ معه يوشع بن نون، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتينا غذاءنا. هذه فيه فائدة، هو جواز التزود في السفر، جواز التزود واتخاذ الأسباب في السفر، وأن هذا لا ينافي التوكل، وهذا وإن كان في شرع ما قبلنا فإنه قد جاء في شرعنا ما يوافقه. وهذا الحديث عظيم جدا، هذا الحديث مليء بالفوائد. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. فلما أتينا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر فسلم موسى. فهذا فيه دليل على أن السلام كان في الأمم السابقة، إنك بأرضك السلام. فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل، فقال موسى بني إسرائيل. قال نعم، فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم. وهذا فيه دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، على فرض أن الخضر نبي من الأنبياء. قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وانظر أدب موسى عليه الصلاة والسلام مع القضاء، وكذا ينبغي أن يكون أدب الطالب مع شيخه، التلطف. انظر كيف تلطف معه. مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. لن تستطيع، لأن هذا العلم الذي علمه الله. لعلنا نتوقف هنا لأن الحديث طويل وفيه كثير من الفوائد فيما يتعلق بأدب طلب العلم، فنرجئه إلى المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.